فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين. فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم، من حرم خيرها فقد حرم. فيه شهر الخير يا أعظم شهري، أنزل الله به أعظم ذكري، يغفر الله لمن صام احتسابا كلما أسلف من ذنب ووزر. للنفحات الإيمانية مواسم، ورمضان موسم إيمان، وللتجارة الرابحة أوقات، ورمضان تجارة رابحة تحتار بين جمال نهاره ولذة ليله. سبحان من جمله بالقرآن، فهو شهر القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. مرت الليالي وتوالت الأيام وتعاقبت الشهور ودار الزمان، وأقبل رمضان شهر الصيام، شهر الذكر والقرآن، شهر البر والإحسان، شهر القيام والتهجد، شهر الطاعة والتعبد. رمضان، اللهم بلغنا رمضان. إنه الرحمة فينا يتجلى ساعة في ليلة خصت بقدري، حسبها ما أودع الرحمن فيها، فهي خير عنده من ألف شهر. اللهم بلغنا رمضان. رمضان يا خير الشهور. لا شك أيها الإخوة والأخوات أن إدراك المرء لشهر رمضان هو نعمة ربانية ومنحة إلهية، فهو بشرى طالما تساقطت لها الدمعات وفرح بها المسلمون والمسلمات. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، يحق لنا جميعا أن نفرح بهذا الشهر. كيف لا نفرح ورسولنا وحبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم كان يفرح به ويستبشر، كما عند النسائي بسند صحيح أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول لأصحابه: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك، فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النيران. ثم أخبر عليه الصلاة والسلام بعدد من الفضائل، فأخبر أن في هذا الشهر تصفد الشياطين، وذلك إعانة من الله عز وجل لعباده على طاعته. فكأن الله جل وعلا يخبر عباده بأنه يصفد عنهم الشياطين ولا يمكن الشياطين من الوصول إليهم، لأجل أن يقبل العبد على عبادته فلا يتثاقل عنها بنوم ولا بكسل ولا بزيارات وجلسات لا تنفع وما شابه ذلك. قال فيه تصفد الشياطين. ثم أخبر عليه الصلاة والسلام أن في رمضان ليلة هي خير من ألف شهر، قال عليه الصلاة والسلام: من حرم خيرها فقد حرم. فلا شك أن إدراك المرء لرمضان هو نعمة يمن الله تعالى بها على من يشاء من عباده. أيها الأحبة الكرام، شرع الله عز وجل الصيام في شهر رمضان، بل شرع الصيام عموما لحكم عظيمة. ذكر الله عز وجل مجمل هذه الحكم لما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، فهذا نداء منه. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعي لها سمعك، فإما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا فأرعي لها سمعك، ما الذي يتبعها؟ قال جل وعلا: كتب عليكم الصيام، يعني فرض عليكم الصيام، أوجب عليكم الصيام، شرع لكم الصيام، شرع لكم الإمساك عن الطعام والشراب من بعد طلوع الفجر إلى غياب الشمس. لماذا؟ قال عز وجل: كما كتب على الذين من قبلكم. إذن الأمم السابقة عندما تتكلم عن من كانوا في عصر الأنبياء السابقين تعلموا أنهم كان عندهم صيام، وبصرف النظر هل كان صيامهم هو مثل صيامنا، يمسكون في مثل الوقت الذي نمسك فيه، ويفطرون في مثل الوقت الذي نفطر فيه، ويكون عليهم من الأحكام الفقهية والشرعية مثل ما علينا؟ هذا أمر لا يهمنا، لكننا نعلم أنه لشرف الصيام فرضه الله جل وعلا على جميع الأمم. فقال سبحانه وتعالى هنا: كما كتب على الذين من قبلكم. لماذا؟ لعلكم ماذا؟ تجوعون، لعلكم تعطشون، لعلكم تتعبون، لعلكم لأموالكم توفرون، لعلكم بآلام الفقراء تحسون. ما هي العلة؟ ما هو السبب الذي اختاره الله عز وجل ليخبر أنه فرض الصيام من أجله؟ قال سبحانه وتعالى هنا: لعلكم تتقون. إذن الصيام لا يتعامل مع الفم، لا يتعامل مع البطن، الصيام إنما يتعامل مع القلب. فإذا صام بطنك عن الطعام، ولم يصم لسانك عن الكلام الحرام، ولم تصم عينك عن النظر الحرام، ولم تصم أذنك عن السمع الحرام، فما صمت وما هي الفائدة من هذا الصيام؟ التقوى هي خشية مستمرة. من اتقى الله عز وجل في صيامه حفظ لسانه ورجله أن تمشي إلى حرام. من صام تمكن الصيام من قلبه، فإنه في الحقيقة تصوم بقية جوارحه. لذلك كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وكان أصحابه إذا صاموا جلسوا في المسجد فلم يخرجوا منه، فكان يقال لهم: لماذا؟ فكان يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: نحفظ صيامنا، نحفظ صيامنا، يعني نحفظه من نظر حرام أو سمع حرام. ولا يدل ذلك على وجوب أن يقعد الرجل أو المرأة أن يقعد في مكان واحد إذا صام فلا يغادره، كلا، إنما المقصود أن أبين الحرص الذي كانوا يحرصونه إذا صاموا، فيحرص على أن يحفظ لسانه ويحفظ سمعه ويحفظ بصره لأجل أن لا يقدح شيء من ذلك في صومه. لذلك قال عز وجل هنا: لعلكم تتقون. وقد ابتلينا أيها الإخوة والأخوات في زماننا المتأخر بأقوام لما صفد الله عز وجل شياطين الجن، جعل بعض شياطين الإنس من هؤلاء الذين قوم يفسدون علينا صيامنا جعلوا يتحركون. وما ينشر اليوم مع الأسف في عدد من القنوات الفضائية الإعلامية التي لم تكتفي أن تقدح في ليل الصائمين، بل بدأت تقدح أيضا في نهارهم، فأصبح الصائم ربما يصوم فمه وبطنه عن الطعام، وربما صام لسانه عن الآثام، لكن لا تزال عينه تتنقل بين محرمات سواء وهو صائم أو بعد إفطاره. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الحديث الصحيح مبينا أن الصيام لا بد أن يؤثر في الصائم: من لم يدع قول الزور والعمل به. فلما نقول العمل به، العمل قد يكون بالعين بالنظر، قد يكون بالأذن بالسمع. وقول الله عز وجل: بما كنتم تعملون، لا يدل فقط بما كنتم تعملون أي بما كنتم تتحركون بجوارحكم أو تتكلمون بألسنتكم، بل العين أيضا لها عمل، قد يأثم به الإنسان وقد يؤجر. الأذن لها عمل، إن سمع بها غيبة أثم، وإن سمع بها قرآنا وذكرا أجر. قال: فهذا الصوم ينبغي أن يؤدب جميع هذه الجوارح. فمع الأسف إطلاق النظر من عدد من الصائمين اليوم بهذه القنوات وتتبعهم لها، حتى أصبح يعني بعض هذه المناظر أمرا طبيعيا عند أعين البعض لا تكاد ينكرونه حتى بقلوبهم. يعني لا ينكر أحد منا أيها الإخوة والأخوات أن جلوس الرجل مع امرأة لا تحل له ومضاحكته وأن مضاحكته لها وربما كان جالسا معها على فراش واحد يتحدثان لا ينكر أن هذا محرم، ومع ذلك بدأ الناس ينظرون إلى هذا على أنه أمر طبيعي ويقول عادي هي تمثل دور زوجته. لا ننكر أحيانا أن إقبال المرأة إلى الرجل الأجنبي عنها وأن ضمه لها إلى صدره، وبعض الناس يقول أن هذا منكر، وبعض الناس يقول لا والله عادي هي تمثل دور ابنته هو يمثل دور ولدها إلى غير ذلك. هذه الأمور مع الأسف بدأت الأعين تنظر إليها ولا تنكرها لأنها تعودت عليها. ينبغي أن نطهر صيامنا. رمضان أيها الأحبة الكرام هو مدرسة، مدرسة لحفظ السمع وحفظ البصر، لحفظ القلب، مدرسة لحفظ الأبناء، مدرسة لتعويد النفس على قراءة القرآن، على الإكثار من الذكر، على الإكثار على تصفية القلب من الحسد والغل والحقد على المسلمين. هو مدرسة ينبغي أن نربي أنفسنا فعلا حق التربية على أن لا يخرج عنا هذا الشهر الكريم إلا وفعلا قد تعبدنا لله عز وجل بالتعبد الحقيقي الذي يأجرنا رب العالمين عليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم وكان أصحابه يجعلون جميع السنة في عبادة وزهد وإقبال، فإذا جاء رمضان شدوا المئزر له ونشطوا نشاطا كبيرا وكانوا يفرحون به. يقول المعلى بن فضل رحمه الله تعالى كان السلف يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، وقال يحيى ابن كثير كان من دعائهم اللهم بلغني إلى رمضان، اللهم سلمني إلى رمضان، وسلم لي رمضان وتسلمه مني متقبلا. إذن كان يدخل عليهم رمضان وهم يحسنون استقباله، يحسنون الفرح به. باع بعض السلف جارية له لأحد الناس، فلما أقبل رمضان جعل سيدها الجديد يتهيأ بأنواع الطعام والشراب، فسألتهم قالت لما تفعلون ذلك ينزل بكم ضيف؟ قالوا لا، إنما هو لاستقبال الصيام في شهر رمضان. قالت سبحان الله، وأنتم قوم لا تصومون إلا في رمضان، والله لقد جئتكم من عند قوم السنة كلها عندهم رمضان، ردوني إلى سيدي الأول. فردوها إليه، قالت لقد بعتني إلى قوم سوء لا يصومون إلا في رمضان ولا يصلون إلا في رمضان. فدل هذا على أن الحرص فعلا على العبادة في رمضان وعلى تكميلها هو أمر هام ينبغي للجميع أن يحرص عليه. أسأل الله جل في علاه أن يجعلنا ممن تقبل منهم صيامهم وأثابهم على قيامهم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. رمضان يا خير الشهور. رمضان ذلك الشهر الكريم الذي تفتح فيه أبواب الجنان، إنها جنان الخلد، ورمضان شهر التقوى، وهناك ارتباط بين الجنان وبين المتقين. وإذا تأملت في آيات القرآن العظيم تجد أن هناك تلازماً بين التقوى وبين دخول الجنان. تأمل في آيات الرحمن، إن للمتقين مفازا، فجاء شهر رمضان شهر التقوى ليكون هناك تلازم بين الصائمين المتقين وبين جنة رب العالمين. فما أجمل أن تتسابق النفوس، ما أجمل أن ندخل عالم المنافسة وعالم المسارعة إلى ما يرضي الرحمن عز وجل. التوبة في رمضان لها طعم آخر، لها مذاق جميل، فقد فتحت الجنان وقد أغلقت أبواب النيران، فإذا كانت أبواب النار قد أغلقت فما أجمل أن نغلق على أنفسنا أبواب الشهوات وأبواب المنكرات. نعم، إن للتوبة في رمضان مذاق جميل. الوقت في رمضان يختلف الناس فيه اختلافاً كثيراً. هناك أقوام جعلوا أوقاتهم في رمضان مع الحسنات وصالح الأقوال والأعمال، فمن قراءة إلى صلاة إلى صدقة إلى إحسان إلى تعليم إلى دعوة إلى بيان إلى زيارة لمريض أو زيارة في الله إلى أعمال أخرى كثيرة. هؤلاء هم الفائزون في رمضان، استفادوا من كل لحظة في هذا الشهر الكريم. ولكن إننا لنأسى ونحزن ونتألم لأقوام جعلوا رمضان فرصة للنوم في النهار، أما ليالي رمضان فمع القنوات الفاسدة ومع السهرات المحرمة، فلا إله إلا الله، أين رمضان؟ أين حلاوة الصيام؟ أين لذة القيام؟ أين طعم الخشوع والدموع في رمضان؟ أما آن لنا أيها الكرام أن يكون رمضان عامراً بالأعمال الصالحة التي تشهد لنا يوم القيامة؟ إنها لحظات، لقد كان معنا أقوام ولكنهم ذهبوا إلى منازلهم الأخرى، ذهبوا إلى القبور ولم يجدوا رمضان، لقد ذهبوا وفات عليهم رمضان. فيا من أدرك رمضان، يا من أدركت رمضان، إنه الوقت، الوقت في رمضان هو الطريق، هو الطريق الوحيد حينما نديره إدارة جيدة لكي نستفيد من رمضان، من الصيام، من القيام، من القرآن، من البرامج النافعة في الإذاعة أو من البرامج الجيدة في التلفاز، فالخير موجود والحمد لله. يجب عليك أيها الصائم، أيتها الصائمة، أن نرتب أوقاتنا في رمضان، أن نجعل هناك أولويات، نقرأ، نتعلم، نتعبد، نطالع، نستفيد، نتحدث، نجالس الصالحين، نبحث عن الفرص العظيمة في هذا الشهر الكريم لنملأها بصالح الأعمال. اللهم اجعلنا من الفائزين في رمضان يا رب العالمين. ما أجمل السجود في رمضان، له طعم يتذوقه من ذاق طعم السجود مع الرحمن. إن رمضان فيه لذة غريبة وفيه عبادة جميلة، ومن لازم أبواب السجود فسيجد أن في رمضان طعماً آخر للسجود، فهو صائم ودعوة الصائم مستجابة، وهو ساجد والدعاء في السجود مستجاب، وهو في صيامه ملتزم بالتقوى، وكل ذلك يؤكد لنا أيها الأكارم، أيتها الأخوات، أن طعم العبادة في رمضان لها مذاق آخر. فرسالتي إليك، همستي إليك يا أختنا الكريمة، لا بد أن ندخل باب السجود في رمضان. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد قدر قراءة 50 آية، بمعنى لو عندنا رجل يقرأ القرآن بترتيل هادئ ويقرأ 50 آية بالدقائق، قد تقارب 10 دقائق تقريبا. يقول صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ماذا نفعل يا رسول الله؟ ماذا نصنع يا رسول الله؟ قال: فأكثروا من الدعاء، فقمن أي حري أن يستجاب لكم. إحدى الأخوات كانت من العابدات الساجدات، توفيت ورآها أحد أقاربها في المنام في حالة حسنة، فقال: يا عماه، ماذا فعل الله بك؟ قالت: أنا في الفردوس الأعلى، أنا في الفردوس الأعلى. قال: بماذا توصيني؟ قالت: عليك بالسجود. إنها رؤيا فيها البشارة وفيها الدلالة على فضل السجود وقيمة السجود. اللهم اجعلنا من الساجدين العابدين الخاشعين القانتين يا رب العالمين. ما أجمل الدموع إذا كانت في هذا الشهر الكريم، إنها دموع الخائفين، إنها دموع الخاشعين، إنها دموع التائبين. في رمضان هناك اعترافات، في رمضان هناك ندم، هناك خضوع، هناك بكاء، ويكون المقام جميلا إذا كان البكاء في مناجاتك مع ربك عز وجل. الدموع في رمضان تأتيك وأنت تقرأ آيات الرحمن، عندما تعرض نفسك على القرآن، عندما تتدبر آيات الرحمن فتتفاجأ، وإذا بتلك الدمعة تنزل من خشية الله عز وجل. حينما نتدبر حينها نخشع، حينها سنبكي، حينها سنكون خاشعين لرب العالمين. ونبينا صلى الله عليه وسلم يعطي البشائر لأصحاب الدموع، لأصحاب الخشوع، عينان لا تمسهما النار يوم القيامة، وذكر منها وعين بكت من خشية الله تعالى. اللهم ارزقنا عيونا تبكي من خشيتك، اللهم ارزقنا قلوبا تخشع لعظمتك يا رب العالمين. والله يدعو إلى دار السلام، والله يدعو، والله يدعو إلى دار السلام، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها، جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة، ما لهم من الله من عاصم، ما لهم من الله من عاصم، ما لهم من الله من عاصم. كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. رمضان يا خير الشهور. شهرنا هذا للتقوى، وهو بالليل والنهار، رمضان في الليل والنهار. الليل يطلق عليه رمضان، ولا يمكن إخراج الليالي من رمضان، ولا يمكن أن يقال عن النهار رمضان والليل ليس من رمضان، بل هو كل لا يتجزأ، الأيام والليالي، النهار والليل من رمضان. ولذلك لما قال لعلكم تتقون يعني بالليل والنهار، ولذلك لا معنى صحيحا، لأن يتقي بالنهار فيصوم ويتلو كتاب الله ويذهب للمساجد ويذكر ربه ويعبد ويدعو ويتصدق، ثم بالليل

نفذ الحكم الشرعي. يقول: أقمنا أنا واثنين، أقمت مع اثنين آخرين، عكفنا على إنشائه حتى بلغت موجوداته أكثر من 600 مليون دولار، حتى خشيت إدارة البنك أن يبتلع هذا الفرع الإسلامي الأصل، فأرادوا فصله وعزله واستقلاله ونحو ذلك وتقليص الأشياء. خافوا خافوا وهو في بلد كفر، فوقف موقف عزة منهم ومفاصلة تامة. يقول: عندي بنت جاءت معه إلى الحرم 15 عاماً بالحجاب. يقول: هذه 15 على بريطانيا، لما أتوا بالعشر الأوائل لتكرمهم ملكة بريطانيا، يقول: دخلت بنتي على ملكة بريطانيا بالحجاب الشرعي. تحس سبحان الله العظيم أن بعض الناس عندهم عزة وقوة وخبرة وأمانة وعندهم دين حتى لو كان بين الكفار، وبعض الناس منهزمين نفسياً حتى هم بين المسلمين، وعندهم ذل ومهانة وخضوع واستكانة وهم بين المسلمين. فسبحان من أعطى وقسم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم، إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. رمضان يا خير الشهور. ثبت عند الإمام أحمد والنسائي رحمهم الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه. سبحان الله، ما هذا الأمر العظيم والشأن الكبير الذي شغل قلب النبي صلى الله عليه وسلم وحركه حتى انطلق إلى أصحابه كي يبشرهم به. يا الله، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه فيقول: جاءكم شهر رمضان، شهر مبارك، قد فرض الله عز وجل عليكم صيامه، فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم. أتى رمضان مزرعة العباد وتطهير القلوب من الفساد، فأد حقوقه قولا وفعلا، وزادك فاتخذه المعادي، فمن زرع الحبوب وما سقاها تقاضى، لمن صام احتسابا كلما أسلف من ذنب. معاشر المؤمنين، جاءكم شهر رمضان يهتف ويقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهو مدرسة عظيمة بل جامعة كبيرة، تعلمك كيف تتقي الله عز وجل وتراقبه في جميع لحظاتك وحركاتك وكلماتك. وهذا ما رمى إليه نبيك صلى الله عليه وسلم يوم أن قال: من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، وكأنه يقول عليه الصلاة والسلام قول الله: لعلكم تتقون. فهل اتقى الله عباد الله من يملأ بطنه قبيل آذان الفجر من نعم الله، ثم يرجع إلى فراشه ويسقط عليه كجلمود صخر حطه السيل من علي، حتى إذا ما اقترب آذان المغرب قام وجمع الظهر والعصر بين يدي القهوة والتمر؟ هل اتقى الله عز وجل حق التقوى من يتلوى بطنه من الجوع والعطش حتى إذا ما أذن المغرب أكل من التمر وشرب من الماء البارد ثم رجع إليه من بعد الصلاة وجلس على أريكته وفي يده التمرة وفنجال قهوته وهو يقلب هذه القنوات والفضائحيات؟ جاءكم شهر رمضان يهتف ويقول. ثبت في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. 30 يوما ستصومها لابد، ولكن الله الله والإيمان بالله والاحتساب لذلك العمل. يقول عليه الصلاة والسلام مبينا عظيم شأن الصيام عند الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى يقول: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته. ومن صام رمضان إيمانا بالله واحتسابا للأجر المترتب عليه غفر له ما تقدم من ذنبه. فضل عظيم لا يحيط بوصفه وصف ولا يرقى إليه الواصف. ثبت في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان، من قام رمضان إيمانا واحتسابا واحتساباً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً ومما رزقناهم ينفقون. يا حبذا عينان في غسق الدجى من خشية الرحمن باكيتان، كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وفي هذه الليلة المباركة الميمونة التي من الله عز وجل عليك بإدراكها أشعلت المصابيح، أشعلت المصابيح لصلاة التراويح. بكى الباكون للرحمن ليلى وباتوا دمعهم لا يسأمون، بقاع الأرض من شوق إليهم تحن متى عليها يسجدون. كتاب الله عز وجل ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ونبينا صلى الله عليه وسلم يشهد الهمم فيقول: اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وخذ زيادة كما روى الترمذي رحمه الله من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: من قرأ حرفا من كتاب الله عز وجل كان له به حسنة، حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، في ألف لام ميم من الأجر 30. فيا خيبة البطالين. ذكر الذهبي رحمه الله في سير أعلامه عن قتادة رحمه الله أنه كان يختم القرآن كل 7 أيام، فإذا جاء رمضان ختم القرآن في كل 3 أيام، فإذا جاء العشر الأخير من رمضان يختمه في كل ليلة. سلف إذا مر الزمان بذكرهم وقف الزمان، لهم مجلا مكبرا. وأنت كم ختمت القرآن في رمضان المنصرم؟ بل كم ختمت القرآن من رمضان الماضي إلى هذا اليوم؟ وكم عزمت أن تختم في هذا الشهر المبارك؟ عزوف عظيم عن كتاب الله العظيم. نداء أخير لينطلق منا كل واحد غدا وحيدا فريدا هناك بعيدا، ويدخل في المقبرة ثم ينظر يمينا ويلتفت شمالا ويقلب بصره بالقبور، ويستشعر وينعقد في باله ومخيلته تلك الحفر والجثث التي في اللحود الضيقة والأماكن المظلمة، ثم اصرخ بأعلى صوتك واجعل كلماتك تتردد في جنبات المقبرة: يا أهل القبور، يا أهل القبور، يا أهل القبور، يا أهل القبور، ويا كل مقبور، ويا كل مقبور. جاء شهر رمضان، جاء شهر رمضان، جاء شهر رمضان، فأي شيء تتمنونه، فأي شيء تتمنونه؟ وكأني أرى الجواب يرج أرجاء المقبرة فيقولون بصوت واحد: يا ليتنا نرجع إلى الدنيا فنصومه ونقومه وندرك ليلة القدر، يا ليتنا نرجع إلى الدنيا لنجلس قبيل صلاة المغرب بين يدي الماء البارد والتمرات. اليوم اتصال من أحد المقربين في الرياض يقول: جاءتني رسالة في مسجد الراجحي 17 جنازة، وفي عتيقة 18 جنازة، وفي مسجد الأمير خالد 4 جنائز. كل هؤلاء فارقوا الدنيا وحرموا من رمضان، وأنت لا تزال على قيد الحياة. لم ينتهي المشهد، أخرج من المقبرة وانطلق هناك بعيدا، ثم قف عند المستشفى وانزل وتقلب بين المرضى من غرفة إلى غرفة، وانظر إليهم وهم مسجون على الأسرة البيضاء وقد ضربوا بالإبر والأسلاك والأجهزة من فوق رؤوسهم، ثم قل لهم: أيها المرضى، أيها المرضى، لقد جاء شهر رمضان، لقد جاء شهر رمضان، فأي شيء تتمنونه؟ فأي شيء تتمنونه؟ طارت الأبصار، ومنهم من يشهق، ولربما توقف قلب واحد منهم من عظم ما نزل به من الملاء والمصيبة، ولسان حالهم: نريد أن ترجع إلينا الصحة والعافية كي نصومه ونقومه وندرك ليلة القدر، نريد أن ترجع إلينا الصحة والعافية كي ننفق الأموال ونبذل الصدقات والقربات إلى الله رب الأرض والسماوات. فإن كان أهل القبور يتمنون الرجعة إلى الحياة، والمرضى يتمنون الصحة والعافية، فماذا تقول أنت؟ ماذا تقول أنت يا من ترفل بنعمة من الله عز وجل وحياة وعافية وصحة ونشاط؟ ماذا تقول يا من لا زلت على قيد الحياة وعندك من النعم ما لا يحصيها ويعدها إلا الله سبحانه؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جواداً في جميع السنة، في رجب وشوال وشعبان وذي الحجة وذي القعدة، كان رسولنا صلى الله عليه وسلم جوادا كريما، ولكن لفت نظر الصحابة جميعا أنه كان في رمضان أشد ما يكون وأكرم ما يكون في الجود، حتى إنه لك الريح المرسلة تعم وتشمل كل ما تهب عليه. رسولنا إذا جاء رمضان أصبح كالريح المرسلة بالجود تهب وتشمل كل ما تهب عليه. إذا عرفت هذا وعرفت هذا أيتها المباركة، فاعلموا إذا كان هكذا الرسول فكيف سيكون الله عز وجل؟ إذا كان هكذا الرسول فكيف سيكون رب الرسول جل جلاله؟ تعرف كيف يكون الله عز وجل في رمضان؟ اسمع ما قاله الرسول عن ربه: إن لله عز وجل في كل ليلة من ليالي رمضان عتقاء من النار، عتقاء من النار، في كل ليلة عتقاء من نار جهنم، عتقاء من النار. فهل سنكون منهم 30 ليلة تمر علينا جميعا؟ أفلا نكون في ليلة من الليالي عتقاء من النار بفضل الله عز وجل ولما نفعله من الطاعات والقربات والقيام والصيام؟ أدعو الجميع وأنا الأول أن نصلح العلاقة مع الرب سبحانه وتعالى، فإن رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. رمضان يا خير الشهور، كم مرت علينا أيام في رمضان رأينا الدموع السواكب، رأينا المقبلين على الله جل جلاله تائبين منيبين صائمين قائمين، ولكن ما الذي جرى؟ ما الذي تغير؟ ما الذي تحول؟ أليس حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه صعد المنبر وهو يقول: آمين آمين آمين، ثم قيل له: يا نبي الله، سمعناك وأنت تصعد على المنبر تقول آمين آمين آمين. قال: بأبي وأمي، إن جبريل عليه الصلاة والسلام جاءني فقال: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف، من أدرك رمضان ثم لم يغفر له، من أدرك رمضان ثم لم يغفر له، ثم لم يغفر له. يا إخواني، يا أحبابي، يا أهل الإيمان، يا أهل القرآن، يا أمة سيد الثقلين صلى الله عليه وآله وسلم، هل سمعتم الخبر؟ رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف، من أدرك رمضان ثم لم يغفر له. كم منا أيها الأحبة من أدرك سحائب الرضوان، من أدرك رحمة الرحمن ثم عاد ولم يستزد، بل ولم يعمل ولم يتب، وكأنما أصبح مغفورا له حتى تقوم الساعة. لا لا يا حبيبي، لا يا غالي، هل أنت ممن أدرك رمضان فغفر له؟ هل أنت ممن تذكر قيامه وصيامه فغفر له؟ هل أنت ممن قدم ماله في سبيل الله جل جلاله طيبة بها نفسه فلم يغفر له؟ هل أنت ممن شهد ليلة القدر فغفر ذنبه ورفعت آثامه ومسحت خطاياه ورفعت درجاته في جنات الله جل جلاله؟ من منا سيدرك رمضان تائب؟ من منا سيدرك رمضان عائد؟ من منا سيدرك رمضان فيناديه الله عز وجل ادخلوا الجنة، أنتم وأزواجكم تحبرون؟ أيها الغالي، تأمل في حالنا اليوم، تأمل كم هم المستبشرون بقدوم رمضان، كم هم الذين يبكون شوقا إلى الله تبارك وتعالى، كم هم الذين يحزنون حينما يخرجون من هذه الدنيا ومن هذه البسيطة قد غضب الله جل جلاله عليهم. رمضان رمضان زائرنا وحبيبنا، زائرنا وحبيبنا، مطيب جروحنا. يا رب لا تجعلنا للنار حطبا، ولا تجعلنا ممن خاب عملا، ولا تجعلنا ممن عاد مكسورا، ولا تجعلنا ممن يحسبون أنهم يحسنون. يا لغمنا إن كان هذا معادنا، يا لحزننا إن كان هذا جوابنا، يا لألمنا إن صد ربنا عز وجل عن جوابنا. ناداكم الحبيب جل جلاله فقال: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني فاستغفروني فاستغفروني أغفر لكم. إلهي لا تهتك ذنوبا سترتها، فأنت رؤوف بالعباد رحيم. إلهي لا تحرق بنار جهنم نفوسا رجت عفوا وأنت كريم. إلهي وأدخلنا مع الزمرة التي مثوبتها يوم الجزاء عظيم. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما كان من المقربين فروح وريحان، فروح وريحان، فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما